بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، حياكم الله في هذا المجلس، والذي أخذنا فيه في مجالس سابقة أخذنا قبله في مجالس سابقة الكلام عن مقدمات في مصطلح الحديث في ثلاثة عناصر: تقسيم الحديث من حيث طرق وصوله إلينا، وتقسيم الحديث من حيث نسبته إلى قائله، وتقسيم الحديث من حيث قبوله ورده. وتكلمنا عن الصحيح وعن الحسن، والضعيف مجال آخر وستأخذونه إن شاء الله في محله. نبدأ بالتوجيه أو التعليق الخفيف على الحديثين الأولين. الحديثان الأولان، حديث النيات أو حديث النية، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أم المؤمنين صديقة الإسلام، بنت صديق الإسلام أبو بكر الصديق، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حديثان عظيمان. وانتقاؤهما في أول هذا المقرر كان ملفتا لنظري. لما اطلعت على مفردات المنهج أعجبت بجعل هذا الحديث أولا وجعل هذا الحديث ثانيا، لأن هذا الانتقاء يدل على دقة ووعي وتأسيس وتأصيل لأصلي أصول الدين. فأصول الدين قائمة على هذين المعنيين: المعنى الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، مقصودا فيه وجه الله جل وعلا، والمعنى الثاني أن يكون هذا العمل على هدي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: إنما قال هذين الشرطين وقصد بهما فليعمل عملا صالحا، يعني ما كان على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يقصد بعبادته وجه الله وحده لا شريك له. ومن أجمل ما يكون أن يكون حديث النية أولا، لأن المقصود هو تخليص النية من غير الله. ثم أحب أن أنبه لكم أكثر من تنبيه. التنبيه الأول أن حديث إنما الأعمال بالنية أو إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ورواه مسلم، لكن البخاري رواه في مواضع بلفظين ورواه مسلم بلفظ واحد، فالمتفق عليه هو قوله إنما الأعمال بالنية مفردة، هذا المتفق عليه. وأما من فرد به البخاري عن مسلم فهو قوله إنما الأعمال بالنيات. والنية إذا جاءت بهذه الصيغة فيقصد بها جنس النية، فيشمل أنواع النية المتعددة. والتنبيه الثاني الذي أحب أن ننبه إليه أن هذا الحديث ليس فقط محصورا في الإخلاص، وقد جاءكم هذا أو إشارة إليه في المذكرة. ليس المقصود من هذا الحديث فقط تأسيس الإخلاص وقصد وجه الله جل وعلا بالعمل، لا، هذا مقصود، لكنه المقصود الأول. أما المقصود الثاني الذي جاء الحديث به ودلت عليه القصة الواردة التي ورد عليها الحديث، فهي أن الأعمال إنما تقبل وتعتبر عبادة إذا كانت مؤسسة على النية. فلو قام رجل وهو مختلط الذهن إما لغضب أو لفرح شديد أو لاختلال أو لخرف أو لعارض من عوارض العقل التي جعلت عنده نقصا من الأهلية في الفهم والإدراك، فتوضأ واحد يراقبه وضوءه للصلاة لم يخرم منه شيئا، فهل نعتبر هذا الوضوء وضوءا شرعيا؟ لا، فإذا أفاق قلنا له توضأ، فوضوء هذا لا يعني شيئا، إنما جعله هكذا أو عمله هكذا وهو لا يدرك ما صنع، وهو لا يعي ما فعل، وهو لا يقصد العبادة التي هي عبادة الوضوء التي تستباح بها الصلاة. فالعبادة فالنية ضرورة لكل معنى من معاني العبادات، فصارت ضرورة من جهتين: الجهة الأولى جهة كلية كبرى وهي الإخلاص والتخليط، الإخلاص والتخليط، الإخلاص بمعنى عبادة الله وحده لا شريك له، والتخليط هذا أعلاها على الإخلاص، وأعلى التخليط هو الشرك بالله جل وعلا، ودونه أن يقصد بعمله غير وجه الله أو وجها مع وجه الله وهو الرياء، يقصد أن يرائي بعمله الناس. ودون ذلك أن يعمل العمل وهو لا يقصد به التعبد. ولهذا العمل الذي هو عبادة لا يصح إلا إذا كان صادرا عن نية. العبادة صادرة عن عبادة لا يصح، أو لا تصح العبادة إلا إذا كانت صادرة عن نية. فما لم يكن صادرا مؤسسا على نية تقصد وجه العبادة فإن هذه العبادة لا تصح، فإن هذه العبادة لا تصح، إنما تصح إذا قصد بها في قلبه هذه العبادة، صحت عبادة. وضح هذا الكلام؟ واضح؟ واضح هذا الكلام؟ فيه درجة أخرى أعلى من هذا، وإن شئت ورتبتها بكما قلنا من قبل فممكن تقول أدنى من هذا، وهي أن هناك أشياء ليست عبادات بل هي عادات معتادة يعتادها الإنسان، وهي من طبيعة الإنسان وسجيته وجبلته. فإذا قصد بها ونوى بها وجه الله جل وعلا، وقصد بها الطاعة والتقرب إلى الله وهي من العادات العادية، أو قصد بها التوصل إلى ما هو طاعة، فإنه حينئذ بالنية تنقلب العادة إلى عبادة. مثال ذلك، لو أن شخصا طلب النوم مبكرا بعد العشاء فنام، فإن النوم مبكرا يمكن أن ينامه سعيد وزيد وعمر وعبيد إلى آخره، ينامون النوم الساعة 9:30 بعد العشاء، ناموا جميعا، فنام أحدهم لأنه مرهق، ونام الآخر لأنه يريد أن يعمل في الصباح عملا مجهدا، ونام الثالث لأنه من عادته، ونام الرابع لا يريد هذا ولا هذا ولا هذا، وإنما قصد بنومه أن يقوم الليل، أن يكون نومه في الليل مبكرا معينا له أن يقوم ولو نصف ساعة ولو 40 دقيقة قبل الفجر، يضرع فيها إلى الله ويوتر ويسأل الله من فضله ويواجه ربه ويقابله حين ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من سائل فأعطيه سؤلا، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، يغتنم هذه الفرصة فيواجه ربه ويلاقي ربه وينصب قدميه ويقف بين يدي ربه متوضئا، لا أحد يعرف عنه ولا أحد يعلم بحاله، يدعو ربه ويسأله ويضرع إليه ويرمي بحاجاته وبنفسه وبذلته ومهانته ومسكنته وفقره وضراعته إلى ربه جل وعلا. هذا الرجل الذي نام مبكرا من بين هؤلاء جميعا هو قلب هذه العادة وهي النوم التي تعتبر أمرا عاديا يعني من الأمور المعتادة من سجية الإنسان وطبيعته، قلبه من كونه عادة إلى كونه عبادة. وهكذا قس على هذه أشكال وألوان من أنواع المعينات. مثلا ضرب مثال، ما لو جلس أحدنا بعد العشاء ساعة ثم نمنا جميعا، فصار أحدنا يشرب كأسا من الماء، والثاني يشرب كأسا من العصير، والثالث يشرب كوبا من الشاي، والرابع يقول لا أشتهي شيئا، والخامس شرب 4 أكواب آمنت بالله. كل هؤلاء أصناف متنوعة، لكننا لما نقلب النظر في هذه الأصناف نجد أن الصنف الأخير غريب، فنسأله لما شربت 4، فيقول أنا لا أقصد بالأربعة معنى في ذاتها، وإنما أقصد بها أن تكون عونا لي على أن أتقلب في فراشي فأذكر ربي حتى أقوم للصلاة، تكون عونا لي على أن أقوم بسبب ماذا؟ بسبب الحاجة إلى الخلاء، أحقن نفسي حتى إذا جاء قبل الفجر بساعة أو قريبا منها وإذا أنا خلاص لا أطيق أن أبقى في الفراش فأقوم وأقيم نفسي لا بالساعة ولا بالجوال ولا بأحد آخر، وإنما أقيمها بباعث نفسي، أتقلب لنصف ساعة خلاص زي اللي منفوض بالكهرب حتى أقوم، ثم أتوضأ نشيط وأقضي حاجتي وأذكر ربي وأصلي وأسأل الله من فضله وأدعوه لنفسي ولوالدي وللأحياء والأموات من أهل بيتي، وأدعو لإخوان المسلمين وأسأل الله من مسائلي وحاجاتي ما أحتاج إليه. فهؤلاء جميعا يعني باشروا أمرا نسميه نحن أمرا عاديا لا أمرا تعبديا، لكن بالنية انقلب من عادي إلى عبادي، من أمور عادية إلى أمور تعبدية. وضحت هذه؟ وضحت لكم هذه الصورة؟ وضحت؟ هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع الذي أحب أن أنبه عليه في الحديث الثاني وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن هذا الحديث أصل من أصولنا، وباب من أعظم الأبواب التي نهرع إليها ونفزع إليها في مواجهة أهل البدع. أهل البدع في هذه الأزمان وفي قبل هذه الأزمان كثير وكثير جدا، وأعظم أهل البدع من قد ينتسب إلى الدين وإلى العلم وإلى الفضل وإلى العبادة. فإذا كان المبتدع عالما متعلما قادرا على التحدث وتقليب الكلام وتنويع العبارات وإيصال النصوص إلى الجماهير بحيث يؤثر في عقولهم ويجتذب أفكارهم، لا شك ويشد أذهانهم ومشاعرهم، لا شك أنه سيكون هذا أدعى لقبول بدعته وانحرافه، لأنه إذا أتى لهم بهذه المعلومات وهذه الموضوعات الحية المربوطة الأصيلة النابعة عن الكتاب وعما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فلا شك أن هذا سيكون أدعى لماذا؟ أدعى لماذا؟ أدعى لقبول بدعته، أدعى للتقبل منه دون شعور. لأنك إذا خالطت الرجل ومازجته وقصدت أن تصل إلى غرض فيه، فإنك إذا خالطته وأكلته وشاربته وتلطفت به وتوددت معه وسافرت معه ونمت معه وقمت معه وخرجت معه ودخلت معه ونوعت أشكال الاتصال والارتباط بينك وبينه، سيكون هذا سبب من أعظم الأسباب التي تجعله يتلقى منك دون توجيه، يتلقى منك دون أسلوب مباشر، دون أمر أو نهي، وإنما يقلدك في أسلوبك، في طريقتك، في حركاتك، في سكناتك، في تصرفاتك، في هديك، في سمتك، في دلك، حتى يكون مثلك. فهذا هذا العمل لا شك أنه موجود، والعصر الحاضر أكثر من ذي قبل، لأن العصر الحاضر صارت أساليب البريق التي تدعو إلى البدع كثيرة. أنتم تطلعون الآن على القنوات الفضائية التي تجدونها في العالم، كل فضاء العالم موجود فيه قنوات كثيرة، الذين يعملون فيها من هم؟ أهل بدع. لو تنظر لهؤلاء من أهل البدع أو كثير منهم من أهل البدع، لو تنظر إلى بدعهم تجدها خلابة، استديوهات فاخرة، تصوير عالي، ألوان مؤثرة، أسلوب رفيع، إخراج ومونتاج يعني متميز، جذاب، أوقات متميزة، شخصيات مناسبة، بحيث يمتصون الجماهير ويسحبونهم. وصاحب السنة المتمكن من السنة إذا جلس إلى هؤلاء لا يزيده زخرفهم إلا مقتل لهم، لأنه يعرف الحق من الباطل، ويعرف النور من الظلام، ويعرف الهدى من الضلال، ويعرف الصح من الخطأ، ويعرف الهداية من غير الهداية، يعرف وجوه الحق ووجوه الباطل. لكن المسكين المغرور الضعيف العامي الذي لا ليس له من العلم بضاعة ولا معرفة بالسنة، لا شك أن هذا سيكون أدعى لماذا؟ أدعى لتقبله للبدعة والوقوع فيها. ولهذا كثير من اللي يقعون في البدع يقعون بسبب إيش؟ بسبب جواذب. تلقى واحد منهم يرغب في أهل البدعة لأنهم إيش؟ لأنهم يكثرون من ماذا؟ من الأهازيج والأناشيد وهز الرؤوس، وهو يطرب للأهازيج، يطرب للرقص وللشعر وللأدب وجايز الله. فتجد مثل هذا يتقبل الفئة لهذا الجانب. جانب آخر يتقبلهم لأنهم يفتح يسهلون لقضايا في النكاح وفي الزواج وفي وفي وفي، ويتسامحون في بعض الأمور بحيث ييسرون له شهوته. فتجد كثير منهم يعني من العوام يتقبلون أهل البدع بإيش؟ بمداخل معينة يدخلونها على النفوس. أما إذا تدرع الإنسان بالسنة وعرف أن الأصل الأصيل والركن الركين لهذا الدين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمرنا أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر من؟ وأمر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ودليلنا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه في حديث العرباض بن سارية المشهور، وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا، قال عليكم أوصيكم بإيش؟ بسنتي. ما قال سنتي فقط، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون ليسوا الأربعة، بل لو حصرناها في الأربعة فاق الأمر. الخلفاء الراشدون الأربعة هذا اصطلاح تاريخي، اصطلاح سياسي في الخلافة والإمارة والإمامة، إنما خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدون المهديون كثير، وهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الأربعة، وابن العباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص أبيه، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وجمع كبير وجم غفير مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحملون سنته ويحملون هديه ويحملون النور الذي حمله إليهم عليه الصلاة والسلام للناس. فهؤلاء هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث أمر وزناه ووضعناه في الميزان، وضعناه على ماذا؟ على شريحة التحليل في المختبر السلفي، نضع قطرة من قطرات هؤلاء عليها، فإذا نظرنا وجدنا أنها تعطي لنا نتيجة إكس سلبية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعناها على الشريط من الجهة الأخرى وهي سنة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وضعنا نقطة من هنا فوجدناه يعطينا إيش؟ سلبا. عرفنا أنه إذا لم يكن من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا نص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نص عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنه محدث وبدعة. عرفنا أنه محدث وبدعة، وأنه ضلال ولا أصل له، والتعبد به حرام، وهو منكر من المنكرات، بل البدع أعظم المنكرات التي يجب إنكارها، لأنها تحسب على الدين وهي محرمة، بخلاف المحرمات الأخرى فلا تحسب على الدين وهي محرمة. ولهذا ينبغي أن يكون كل واحد منكم يعيش هذا الحس السلفي الدقيق، وهذا الميزان والمقياس السني الواضح الصريح يضع فيه موازين أفعال العباد وأعمالهم وتصرفاتهم. ولو أن أحدا منا نظر في الساحة ونظر فيما يعمل الناس من أعمال تعبدية أحيانا، وأعمال دعوية وأعمال خيرية وأعمال يقصد بها وجه الله، فوضعها في الميزان وجعلها على هذا المقياس، مقياس حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان كثير من أعمال الناس على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى خلاف ما كان عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجدون الآن زخم كبير عندنا، كتب السنة لا تعد ولا تحصى، كتب الحديث شيء ضخم ضخم ضخم جدا، لا يعرف في في في في في في, في العالم أحد نقل عن نبي من الأنبياء مثل ما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. تجدون كتب الصحاح والجوامع والسنن والمسانيد والمستدركات والمستخرجات والأجزاء وأنواع لا تعد ولا تحصى من الكتب بالآلاف، وأما الأحاديث فبالملايين. تجد هذه النصوص التي أمامك تنظر فيها تجدها مجموع ثلاثة أنواع: نوع مرفوع، ونوع موقوف، ارجع المصطلح اللي خذنا، ونوع مقطوع على التابعين. فتجدهم اعتنوا عناية دقيقة بجمع ما ورد عن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعناية دقيقة بجمع ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعناية أيضا أخرى دقيقة بما ورد عن من؟ عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونقلوا لنا تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم وفتاويهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. هذا الحديث يعني ينبغي أن يعتنى به، ينبغي أن يقرأ فيه وأن يكتب فيه وأن ينشر بين الناس وأن يحفظ الناس عليه وأن يحث. وخرجت ولله الحمد بعض الكتابات الإسلامية الجيدة الحية من طلاب علم يعني معروفين وموثوقين ينشرون مثل هذا الحديث وينشرون معانيه ويدللون عليه ويهدون الناس إلى مدلولاته، ونسأل الله جل وعلا أن يدلنا على الحق وأن يهدينا إليه. ننتقل إلى الحديث الثالث لئلا نطيل في الحديثين السابقين. الحديث الثالث الذي هو حديث أبي ذر جندب بن جنادة، وحديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما وارضاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث فيه ثلاث قطع، هذا الحديث فيه ثلاث جمل، هذا الحديث فيه ثلاث مفردات: الأولى اتق الله حيثما كنت، والثانية اتبع السيئة الحسنة تمحها، والثالثة خالق الناس بخلق حسن. إذا قرأت مثل هذا النص وتأملت مثل هذا الحديث وجدته أعجوبة من أعاجيب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ألين له الكلام؟ كيف أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم؟ نحن الواحد إذا أراد منا أن يخطب خطب نصف ساعة، وإذا أراد يدرس درس ساعة ويقول أوف قضى الوقت ما أنت ما دام نكمل وإلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ساعة نصف ساعة ساعتين ساعة ونص أكثر أقل، يلقي كلمات قليلة معدودة، كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام سردا كسردكم، مثل ما تقولون ما طول يشتغل مثلنا الآن، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم، إنما كان صلى الله عليه وسلم يسوق الكلام فصلا ويكرره ثلاثا ليعقل عنه عليه الصلاة والسلام. قطع الكلام، يتكلم شوي شوي نقطة نقطة حتى تدخل في أمزجة الناس وعقولهم وأفهامهم وأذواقهم، ثم يحفظهم إياها بتكرارها عليه الصلاة والسلام، يكرر لهم الكلام ثلاث مرات حتى يعقلون عنه ويفهمون. وبالمناسبة كثير من الناس لما تكلمه بمقطع أو بعبارة وهي قصيرة ما هي طويلة ما يفهم بسرعة، إذا أوجزت له العبارة أعطيته قطعة كذا بس ومشيت ما يمسك بسرعة، لازم طخ ثانية لازم طخ ثالثة، أحيانا بعض الناس لازم طخ رابع وخامسة لأنه ما يستوعب بسرعة، ما بديهته ما تتحمل يعني يصيد الكلام ويصيد معناه مباشرة، ينتظر، يحتاج إلى تخمير، يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى أنه يتجاوز الصدمة الأولى يبدأ بالثانية، أحيانا تجاوز الصدمة الثانية يبدأ بالثالثة. اتق الله حيث ما كنت، اتقي يدري أن فيه التقوى، هذه في الأولى، الثانية اتق الله، الثالثة يفهم فيها حيث ما كنت، واحدة واحدة يلا يفهمها، يدرك معاني هالكلمات أو هالجملة هذه تكون فيها عدة مفردات ما يدركها مباشرة، قد يدرك جو الكلمة لكن لا يدرك ما تتحمله هذه الكلمة من معاني أو من مفردات. لو تتأملون هذه الجمل الثلاث تجدونها تتعلق بثلاث معاني. المعنى الأول في التقوى التي بين العبد وبين الله، والثاني في معاملة العبد مع نفسه وأعماله وأفعاله، والثالثة في معاملة الإنسان وتعامله مع غيره من بني جنسه. تجد أنها أنواع عجيبة، الأول بينك وبين الله، والأخير بينك وبين العباد، والثاني اللي هو الجزاء الذي ستجازى عليه وتحاسب عليه وتعطى إياه غدا في كتاب، إيش كتاب؟ أي ماذا؟ طائر في عنقك متعلق يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. تلقى هذا الكتاب إيش فيه؟ فيه السيئات وفيه الحسنات، هذه النقطة الأولى الوسطى، كيف تتعامل مع سيئاتك وحسناتك، كيف تتعامل مع إخوانك، كيف تتعامل مع ربك. تعاملك الذي بينك وبين الله هو التقوى، تعاملك اللي بينك وبين السيئات والحسنات هو أنك أنت لابد لك أن تقع في سيئة، كما أنك لابد أن تكون قاصدا للحسنة فاعلا لها. فإذا وقعت في السيئة فدورك أن تبادر مباشرة بإتباعها بماذا؟ بالحسنة. كثير من الناس يتصورون أن إتباع السيئة بالحسنة معناها أنك أنت أخطيت خطأ تروح تنفق مال، ولا تروح تصوم تقول هالصيام لكذا، أو توضى وتقوم تصلي ركعتين. لا ليس هذا، هذا أعظم وأعظم مما أنت عليه، بل هناك شيء أدنى من هذا هو الاستغفار، الندم، التوبة، هي أعظم حسنة تتبع لماذا؟ تتبع لماذا؟ للسيئة. ولذلك الله جل وعلا أعطاك كل الحالات، عملت الحسنات وعملت السيئات، كل الحالات لك، كل الظروف لك، ما في شيء عليك إلا حالة واحدة، إذا عملت السيئة كتبت عليك سيئة واحدة ومقصورة لا تزاد ولا تنمو ولا تكثر ولا تزاد ولا يحصل فيها أي نماء أو زيادة، مقصورة محصورة في واحدة فقط، لا ما تكتب عليك، آمنت بالله، حتى السيئة ما تكتب، نقول ما تكتب عليك، تفعل السيئة ولا تكتب عليك، هذا شيء عجيب، أعمل السيئة ولا تكتب عليك، نعم نقول نعم، ينظرك الملك 6 ساعات إذا عملت السيئة، 6 ساعات والملك ينتظرك، يراقبك يراقبك يراقبك يراقبك يراقبك 6 ساعات، فإن استغفرت وندمت أخذها الملك وألقاها قذفها، فإن لم تستغفر بعد مضي 6 ساعات أثبتها عليك ويثبتها وحده، ولا تزيد ولا تتضاعف عند الله، السيئات عند الله لا تتضاعف مطلقا، لأنك كتب على نفسه الرحمة، ورحمة سبقت غضبه سبحانه وتعالى. والواحد منا، انا والله مسكت من كم سيئة يا اخي، سيئاتك هذه كل يوم تزيد عندي، وترى الاولى من اول هذا كبرها صارت جبل يا حبيبي، ما عدي بهذا كبرها، ويمسك لك من هالكلمات والعبارات يدبش. الله جل وعلا ما تنمو عند السيئات، ما تنمو عنده السيئات مطلقة، بل ما يثبتها عليك، لان اعظم عمل تتبعه السيئة ما هو اذن؟ الندم والاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان ندم واستغفر اخذها الملك فالقاها، فان مضت 6 ساعات ولم يندم ولم يستغفر اثبتها الملك عليه سيئة واحدة فقط. هذا من عظيم رحمة الله جل وعلا. فاعظم واجل حسنة تتبعها لسيئتك ما هي؟ الندم. الندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التوبة الندم. التوبة في الحقيقة أصلها الندم، وليس معناها أن تندم فقط، بل مع الندم لابد من الاستغفار، لابد من الاستغفار. والله جل وعلا إذا استغفرت يفرح باستغفارك فرح عظيم عظيم جدا جدا جدا جدا، وهو يعلم استغفارك ويعلم ذنبك ويعلم أمورك كلها، لكنه إذا حدث الاستغفار منك في وقته فرح الله به. علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويجازي عليه لما استغفر، فاستغفرني أشهدكم أني قد غفرت له، فيغفر الله لعبده. ولهذا ذكر العلماء في باب القدر في كتب العقائد، ذكر العلماء شيء اسمه الحكمة، حكمة خلق الخلق، وأن من المعاصي، وأن في المعاصي حكم. إبليس أول من عصى الله جل وعلا في هذا الكون، ولا يعرف معصية قبل معصية إبليس لعنه الله، ومع ذلك كاد لذرية آدم وإلى آخره، وكيده وشخصه وكفره فيه من الحكم أعظم وأعظم وأعظم من ماذا؟ من ماذا؟ من معصيته وجحوده وعناده ورفضه أن يسجد لآدم لما أمره ربه. حتى قال ابن القيم في شفاء العليل: ولو ذهبنا، لما ساق الحكم قال: ولو ذهبنا نسرد الحكم التي جعلها الله في خلق إبليس لزادت عن 10,000 حكمة. رأيتم؟ هكذا المعاصي، الذنوب التي تذنبون بها، وحتى يذنب بها الصالحون ويذنب بها الأخيار، وذنوب العباد تختلف، الصالح ذنبه غير ذنب الطالح. الطالح قد يكون ذنبه إيش؟ بجحا ظاهرا عللا كبيرا، لكن الرجل الصالح قد يذنب الذنب الصغير ويراه عظيما ويراه كبيرا، وإذا أذنب انكسرت حدة الغرور عنده، انكسرت حدة الكبرياء، كأن الذنب يأتي على أظفاره ويقلمها ويشعره أنه لا يزال مهما بلغ من دين وعباده ومظهر وصلاح وتقى ودعوة وتوجيه وصعود للمنابر وتحتك الآلاف وصعود للمحاضرات وتحتك الأمم سادة الشوارع والقاعات، كل هذا يحصل منه خطيئة يعرفها هو، ويعرف أنها خطأ في حقه، ويعرف أنها خطأ منه ومن غيره من المسلمين، وإن كانت تافهة عند الناس لكنها في حقه كبيرة، تنكسر كبرياءه، يؤدبه ربه بمثل هذه الذنوب وهذه المعاصي. ولهذا الإنسان لابد أن يعصي ربه، لابد أن يخطئ، لابد. هذه سجية بني آدم وجبلة بني آدم، لأن أبوهم عصى الله جل وعلا فأخرجه الله بمعصية صغيرة، أمره ألا يأكل من هذه الشجرة، أكل منها، وإذا أكلت منها بيصير لك مشكلة. طبيعة هذه الشجرة من أكل منها انكشفت عورته، فأكل منها فانكشفت عورته، فصار أكبر مصيبة ما هي؟ كشف العورات في ذرية آدم. ولهذا أسوأ سيئة يسعى إليها كل العصاة هي كشف العورات، وأكثر ما يسعى إليه العصاة كشف العورات، هتك الأستار، لأنها صارت إيش؟ صارت وصمة عار منذ كانوا في السماء بين أبيهم وأمهم آدم وحواء إلى أن نزلت معهم في الأرض. ولهذا قالوا إن الشهوات كلها إما غضب وإما شهوة، رغبة، المعاصي أقصد كلها إما شهوة وإما غضب. فالغضب القتل أول معصية في الأرض، والشهوة كشف العورات أول معصية كانت في السماء، وأول بلاء كان في السماء. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن أعظم حسنة تتبعها ما هي؟ 1 الندم، 2 الاستغفار، 3 الثالث ما هو؟ نعم، إيش العزم على عدم العودة إليها، الرابع التحلل منها إن كانت حقا لأحد، ظلمته أو عظمته أو تكلمت فيه أو خدت في عرضه أو تطاولت عليه أو نحو ذلك، تجده بكل أدب وبكل لباقة. أتحب الخير لإخوانك؟ نعم. ونفسك كريمة؟ نعم. أو هل إذا تكلم فيك أحد وقال ما لا يليق وندم ورأى أنه مخطئ وغلط وأراد أن يتوب، هل مثلك كريم يحب الكرم ويحب الكرماء؟ نعم. سمح يحب السماحة؟ نعم. إذا سامحني بارك الله فيك، تجده مباشرة بكل لطف وأدب وحيوية واندفاع نفس وتقبل وتلقي لما تقول، يسامحك الله. طيب في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة تجد مثل هذه المعاني تؤثر في نفوس الناس. هذه الدرجات، في درجة أخرى، في درجة أخرى فوق هذه، وهي عمل الصالحات. عمل الصالحات تقابل السيئة بعمل صالح، بعمل إيجابي. ومعنى قولنا مقابلتها بعمل إيجابي ليس معناها ألا تندم، ليس معناها ألا تستغفر، لا، بل فوق الندم وفوق الاستغفار وفوق العزم على ألا تعود وفوق التحلل إن كانت ذنبا لأحد تتصدق. حتى كان بعض السلف إذا تأخر عن الجماعة وخرج وانصرف الناس من الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وعاد إلى بيته يصلي، إما قائم من نوم أو منشغل بحاجة، عاد يصلي ثم خرج يتصدق. إيش تصدق به؟ 5 ريال، 4 ريال، 3 ريال، مو معنى صدقة يعني معناها شيء كبير. عامل نظافة في الشارع تعطيه 5 ريال، هذه لا تظنها شيء سهل عند الله. وهكذا، إذا أتبع السيئة الحسنة العمل الصالح، وأصوله هذه المعاني الخمسة، واحد منها محتمل إذا كانت في حق الآدمي، وهي 5، صارت 5 واضحة؟ واضحة يا أخوان؟ انتقل التي بعدها. قال وخالق الناس بخلق حسن. هذه معركة من معارك الحياة، هذه مصيبة من مصائب الكون، هذه بلاء من بلايا الدنيا. خالق الناس بخلق حسن، هذه أصعب شيء على الناس، لأنها جملة عظيمة واسعة، بحر متلاطم لا تكدره الدلاء، كل ينزع منه، ولكن من الذي يصل إليه إلى حقيقته؟ من الذي يبلغ مراميه؟ من الذي يستطيع أن يصل إلى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة؟ هذا شيء صعب، شيء صعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله ماذا؟ يسأل الله ماذا؟ يسأل الله حسن الأخلاق وحسن الآداب وحسن المعاني، ويحثنا بهذا عليه الصلاة والسلام على حسن الخلق. البر، البر ما هو؟ حسن الخلق، ما هو انك تعطي سكر ولا تعطي رز ولا تعطي كذا، لا، ولا شاهي ولا طعام، هذا بر. لكن البر الحقيقي حسن الخلق، لأنه أعظم شيء ينبغي. ما تصير بذيء اللسان، قذر الأقوال، سليط اللسان، تتكلم على هذا وتشتم هذا وتعيب هذا وتنتقد هذا وتلغ في أعراض الناس، وأنت معك السكر توزع ومعك الرز توزع ومعك الدرهم توزع، هذا متناقضات. كف لسانك قبل أن توزع على الناس الخيرات، قبل أن تتصدق على الناس، قبل أن تعطي الناس من خيرك وفضل مالك. لماذا؟ لأن أعظم ما تتطلع إليه وتترقبه وتتمناه ما هو؟ أن تكف شرك عن الناس. المسلم الحقيقي من هو؟ من سلم الناس من ماذا؟ أو سلم المسلمون من لسانه ويده، وقدم اللسان لأنه هو البلاء، هو المصيبة. ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب ثكلتك أمك يعني جعلك تفطس وأمك تصيح عليك؟ طبعا هو ما يقصد الدعاء، إنما جرت مجرى العادة عند العرب يقولون ثكلتك أمك، وما يقصدون ثكلتك أمك، لأن حقيقتها معناها جعلك تموت وأمك تصيح عليك، تفقدك أمك، وما يريد هذا، لكنها جرت ماذا؟ جرت مجرى العادة عندهم. يقولونها متى؟ إذا أراد ينكر أو يزجر أو يردع أو يحض ويرغب. فظفر بذات الدين تربت يداك، معنى تربت يداك يعني جعل الفقر يدقك لين تلتصق يديك بالتراب. هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بهذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه؟ لا، الصيغة صيغة الدعاء في أصلها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أطلقها لا يقصد الدعاء، وإنما يقصد ماذا؟ وإنما يقصد الحث والحظ والترغيب والندب إلى الشيء. فاظفر بذات الدين تربت يداك، لا أبوها ولا أبو ذات الدين ولا بيها، فكني من الفقر لي. لا، أنا ما أقصد الفقر، أنا أقولها من باب الحظ، لأن العرب جرت على سنتهم بهذا المعنى. واضح هذا الكلام؟ واضح يا أخوان؟ هذه العبارات، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس شيء شيء شيء شيء شيء شي شي شي عجيب، جملة عظيمة. وهل يكب الناس في النار؟ يعني كأنه قال لا يكب الناس في النار إلا هذا. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يكب الناس في النار إلا لسانك، لسانك كما يقولون، هو حصانك، إن صنت صانك وإن خنت خانك في أمثال العامة. وهل يكب الناس يعني ما يكبهم الكفر والشرك والجحود والعناد والمعاصي والزنا والربا والخمر والبلاوي ومصاب اشكال والوان تكب الناس؟ قال لا، اعظم شيء يكبها اللسان. كأنه يقول ان اعظم ما يكب اهل الاسلام في النار ويصيبهم فيها ماذا؟ ألسنتهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ لا شك ان هذا يعني يعتبر من اعظم التوجيه من النبي صلى الله عليه واله وسلم بان اول ما ينبغي ان يمسك به الانسان هو لسانه. والخلق، اصل الخلق في حقيقته ما هو؟ ما هو؟ اصل الخلق، اصل التعامل الفاضل ما هو؟ ما هو اصل التعامل الفاضل؟ مراقبة الله، هذا من بينك وبين الله، بنرجع له، ما جينا الى الان. بينك وبين الناس وش أصل الخلق؟ الابتسامة، الوجه الطلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سجلوا عندكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اكتبوا عندكم أصل الخلق الحسن ما هو؟ أصل الخلق الحسن ما هو؟ ما هو؟ طلاقة الوجه. وش الدليل على طلاقة الوجه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. طيب أخوي عاقد حجاجة وأخوي شايف أني أنا دونه، يقول تستهتر بي يوم اكتبت اسم؟ هلا أبوه، كل أبو اللي جاء، يلا يلا قم. جاي تضحك عندنا هنا، وش هالابتسامات البايخة هذه؟ ممكن يوجد ولا لا؟ أيوة. إذا نبي نبحث عن تعبير آخر عبر بين النبي صلى الله عليه وسلم، غير للناس اللي ايش يصلح، للناس اللي ما يرضون بالابتسامة. لا ما بعجينا الكلمة، خلوكم حضران لو نصف ساعة بس. ها ايش ايش؟ لا، طلاقة الوجه. لا، غير التبسم، طلاقة الوجه. ما في نص عندكم في طلاقة الوجه؟ ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية بوجه طليق بزيادة الياء، فعيل. نعم، أي عاد لي. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق. ومقصود بالطلق أو الطليق ما هو؟ المنطلق. ما تصير عاقد ولا تصير مبتسم. المبتسم هذا قد لا يقبل بعض الأحيان. لو تواجه لك واحد قبلك كشر عن أسنانك وتضحك، يمكن يقول شو الرجال؟ واضح؟ وإن كان غضبان حط الغضب فيك. إذن طلاقة الوجه هي أن تقابل الرجل، لا تعقد ولا تبتسم بزود ولا تعقد بزود، وخليك نعم سم عبارة طيبة بهشاشة دون بشاشة. إن هداها الله قبل البشاشة فهي أعلى. بس الإنسان أحيانا قد يواجه الناس وهم لا يرضون حتى بالبشاشة، نكتبش في وجهه. وبالذات إذا كان لا يعرفك وأنت أجنبي عنه، ما يتقبل منك جاي تضحك عندي وتبوسم، خبر خير. واضح؟ فهذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن وجهك يكون طلق، تنطلق في وجهك وفي كلامك في عبارتك في اسلوبك في قسمات وجهك، بدون ان تبالغ، بدون ان تزيد بابتسامه او نحوها، حتى يبدا يهضمك. اذا هضمك انتقل الى المرحله التي بعدها، انه يتقبل منك ماذا؟ يتقبل منك ان تبتسم. لو دكتور دخل عندكم هنا في القاعه، معليش، دخل عندكم دكتور في القاعه هنا وكل ابتسامات، يبتسم يبتسم، ضحت، وش تقولون؟ تقولون هذا يعني يبدو انه شبعان نوم كيف مره، وجاي هنا ايش يدور احد يضحك معه. لا، المطلوب هو ان تكون ابتسامه بحدود، مو بكل مجلسك ابتسامه، ولو كلها تكشيره واحده من اول المجلس الاخر مكشر لي ضاحك، لا، وانما تكون ايه، تكون بعباره لطيفه، بعباره لبقه، تكون ابتسامتك على شيء له معنى، على شيء له موقف كذا. ولا في اناس نعرفهم ما تقبلوا اناس ممن يفعلون مثل هذا الفعل. فواجب على الانسان ان يلتزم الادب مع الناس حسب اذواقهم وحسب امزجتهم. هنا نعم، حتى في الانكار، الانكار بيجينا في موضع ان شاء الله في حديث مستقل. اعود فاقول اكبر مشكله يعاني منها المسلم إذا أراد أن يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن، ما هي؟ ما هي أكبر مشكلة؟ لها جهتان، جهتك وجهته. وش أكبر مشكلة من جهته وأكبر مشكلة من جهتك؟ ما هي أكبر مشكلة من جهتك وأكبر مشكلة من جهته؟ أنا أقول لكم من جهتك ومن جهته. أما من جهته فأكبر مشكلة تتعلق به هي الابتداء وردة الفعل. ومن جهتك الابتداء وردة الفعل، سجلوها عندكم ما تستمعون فقط كذا، الابتداء وردة الفعل. أنا التقيت بواحد منكم وسلمت عليه أول مرة أشوفه وقابله، أقولها لك بعد شوي. قابلت واحد وجلست معه لأول مرة أجلس معه، ايش افكر فيه؟ افكر في موضوعين يتعلقان بي، موضوعين يتعلقان به هو. موضوع يتعلق بي، ماذا سيكون الابتداء مني؟ وثاني، ماذا سيكون الابتداء منه؟ وثالث، ماذا سيكون ردة فعلي لابتدائه؟ ورابع شيء، ماذا سيكون ردة فعله لابتدائي؟ كيف ببداه؟ كيف بيبدأني؟ بدأته، كيف تكون ردة الفعل عنده؟ بدأني، كيف ستكون ردة الفعل عندي؟ مشكلة الناس هي منحصرة في الأربعة زوايا، موقف ابتدائي وموقف ابتدائي، ردة فعل ردة فعل، أربع مواقف ما في أكبر منها. إذا انطلقت الأربعة ذي حلقوا جميعا. طيب إيش المشكلة الحقيقية اللي تكمن في التخوف من الابتداء ومن ردة الفعل، من الابتداء ومن ردة الفعل؟ إيش الموقف؟ إيش السبب؟ المزاج. المزاج عجيب، المزاج انت تألف من عندك؟ قلنا لا، ما نألف، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. هذا معي مفتاح الآن أطلع لكم، اسمه مفتاح، والباب فيه قفل هنا عند العصيمي، عنده قفل، آخذ المفتاح أعطيك إياه وأقول لك راح افتح الباب هذا. هل يفتح؟ لا، اسمه مفتاح، وهذا اسمه إيش؟ قفل. لكن هل يفتحه؟ ما يفتحه. هذا هو معنى المزاج حقيقة، هذا هو معنى. فهمتوا المقصود بالعبارة؟ فهمتوا المقصود بالعبارة؟ يعني نعم، يعني التطابق، الانسجام، التمازج بين النفسيتين، ترى تطابق المزاجين وتراكبهما مع بعض. وين قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قاله في قوله، أيوة، الأرواح، فتح الله عليك، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. كثير من الناس، بل كلكم، ليس كثير من الناس، كلكم وكلنا جميعا قد خلطنا عالم ولا لا؟ خلطنا أمم، في أناس معهم انسجمنا وانسجموا معنا وارتحنا لهم وارتاحوا لنا وأعجبوا بنا وأعجبنا بهم، وصار بيننا وبينهم علاقة دائمة مستديمة وطال أمرها واستمر. وأناس يعني فاتحناهم وفاتحونا ودخلنا معهم ودخلوا معنا، ثم في أمان الله على سلام وكلام وعلم غانم. وفي أناس تلاقينا معهم وتزدح كهرب، كل واحد مشى في دربه. في أناس تقابلنا نحو إياهم وضرب الكهرب واحترق الطبلون، مو بس يعني صارت مشكلة حتى أحيانا. هذه أنواع الناس أربعة، ما في غيرها أصلا، ما في غير هذه الأربعة، هذه الأربعة التي تكون بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما تعارف منها ائتلف، يعني ما تراكب وتطابق منها وعرف بعضه لبعض وتعارف بعضه مع بعض، حصل بينهم تآلف. لأن التطابق والتآلف ما يجي مرة دفعة واحدة، هو قد يأتي دفعة واحدة لكنه ليس كله يأتي دفعة واحدة، قد يأتي إيش؟ بالتدرج، بالمرحلية، شوي شوي شوي. جارك تو نازل في الحارة، السلام عليكم، الله بخير، تمشي بدربك ويمشي بدربه، هو في أيمن الشارع وأنت في أيسر الشارع، طخ عند باب المسجد تتلاقون أو واحد وراء واحد تدخلون المسجد، تسننت وتسنن هو، مديت يدك سلم السلام تبارك الله بالخير مشيت. بعد مدة يصير موقف يشبككم مع بعض يربطكم بعض، بعدها صار فيه موقف آخر قوى العلاقة، بعدها صار فيه كلام عن قضية معينة وكذا تمازجت الدعوة، بعدها صار عندك تفكير وشلون الرجال قاعد عندي سنة كاملة بيته مقابل بيتي وأنا وياك كل واحد في دربه، هذا شيء يعتبر ثروة بالنسبة لي، وهو يشعر بنفس الشعور الذي تشعر به، واضح؟ فمعناها أن في أناس لا يرتبطون بك ويتعلقون بك إلا مع الزمن، مع المراحل، مع خطوة تنميل على ما يقول، خطوة واحدة تؤدي إلى خطوة تنميل شيئا فشيئا حتى تصل. وفي أناس لا مباشرة، الإنسان التلقائي العفوي اللي عنده الشيء يبحث عنه فيجده خلاص ينتهي يوافقك ويمشي معك ويصير صديقك وزميلك وصاحبك ويتقبل منك وينسجم معك وتنسجم معه. إذن أكبر مشكلة ما هي؟ المزاج. المزاج ما هو؟ مشكلتنا الناس واحد أحمق وواحد يمشي على قفاه يمشي على وراء، واحد تنفس من أباطه وواحد تنفس من وين؟ مع ذانه بينفجر من حشر، تجد هذا شكل وهذا شكل، هذا نوع هذا نوع، كيف تقبل بين هؤلاء؟ ما يمكن. لكن إيش دورك؟ لا كف عنه ويكف عنك، صار ما في انسجام، كف عنه وكف عنك، على الأقل إيش تبقى بينك وبينه أخوة الإسلام والسلام والتحية وكف الشر عن إخوانك المسلمين، لأن مو معناها إما أسود وإما أبيض، إما تلطخ أنت وياه وإما تصير أنت وياه متراكبين منسجمين متطابقين، لا. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. وش أعظم خلق؟ أعظم خلق؟ أعظم خلق يمكن أن تتخلق به مع إخوانك المسلمين، وش أعظم خلق؟ أعظم خلق يجذب لك ويربط لك الآخرين بك ويجعلهم يتقبلون منك وتتقبل منهم. أقل من هذا يكفون عنك كما أنت تكف عنهم، ما هو أعظم خلق تتعامل به مع الناس؟ من أول مرة رفع يده أنت؟ نعم القرآن الكريم، نعم. وأنت الصدق، الابتداء بالسلام، يا سلام يا حسام ممتاز السلام، نعم يا سلام ممتاز، ثروة ثروة عظيمة أعطيتناها، ثروة عظيمة جدا جدا قلتموها. أقول لكم إيش اللي هو أنا أقصده من الأخلاق، طبعا لما أسأل ما هو الخلق فأنا أقصد خلق ما أقصد عمل. ما هو الخلق الأول الذي يجب أن تتحلى به من أجل تخالق الناس بخلق حسن؟ ما هو؟ أن تعود نفسك وتوطنها وتدوسها دوس وتأطرها أطر وتقصرها قصر على الرفق. الرفق أعظم صفة الناس في بعد كبير عنها. إذا من وهبه الله الرفق وهبه الخير كله. تقول أمكم، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح تقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زان وما نزع من شيء. يا سلام، شفتوا الكلمة هذه؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف العبارة العظيمة، إن الرفق، شوف الجملة العظيمة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زان، يا الله، وما نزع من شيء إلا شانه. بس قالت لا، باقي النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع، قال وإن الله ترغيب، وإن الله ليعطي على الرفق. لا تقول والله الرفق هداوة، هداوة في خير وفي، أنا بشيء أعظم من الرفق، نقول لا لا أركض نبس الرفق منك، ما نبي أكثر من كذا. وإن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على الأمر كله. عد من الأخلاق لين تقصر. نظرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وش أعظم خلق؟ الرفق. إن الله رفيق يحب الرفق. في حديث أبلغ من هذا في السنن وإسناده صحيح، إذا أراد الله بأهل بيت، اسمعوا عاد هذا في بيوتكم، احفظوا أنفسكم كلكم كبار وعندكم بيوت، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. أحسن بيت اللي أبوهم رفيق وأمهم حنون رفيقة. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وشف ما قال زرع في نفوسهم، كان داخل مع الباب كذا الرفق يقول كذا يمشي في وسط الدار. إذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا إيش أدخل عليهم العنف. أعوذ بالله، كسرت البيالات والفناجيل، ما عاد بقي في البيت شيء، انجل الله يقلع، كبيت القهوة كبيت الشاي، وصياح وزعل وصراخ وإيش ومعاند وطقاق وهواش والبيت صخب ولغط. إيش دخل الأب، دخل الأب مع الباب بالمفتاح، صوت بالصوت، صار كأن الأسد داخل في الغابة. البنيات والعيار كلهم ينحشون، اللي ينحاش من هنا واللي يوخر عن الطريق يوخر عن الدرب، دخل الأسد. غلط، هذا هو العنف في حقيقته. الرفق وشو الرفق؟ أن البيت كله يتهلل يقابلك ويحييك، والأطفال الصغار تحت ركبتيك كلهم يقبلونك ويش ويضمونك ويجدون فيك شيء من الحنان والعاطفة والرفق واللطف والدفء والمودة والسكن اللي يبحثون عن هذه حياتهم. ولذلك الآن من القضايا المهمة التربوية والعلمية المهمة جدا جدا جدا، وتهم كل طالب علم شرعي وكل داعي إلى الخير وكل تربوي وكل من متخصص في علم الاجتماع أو في الخدمة الاجتماعية أو في علم النفس أو نحوها، تهمهم جد. أكبر مشكلة يعاني منها الناس اليوم انعدام الحنان. خرج لنا جيل من الشباب ومن الأولاد ومن البنات فقدوا الحنان، ما يجدون حنان، ما يجدون دفء. الأب تلقاه دفش بنته بلغت 14-13 صار زي المغناطيس وياها، ما يقترب منها، ما يمسح على راسها، ما يقول الشعر الحلو، شوف استان الزين، وش اللي انت لابسه ذا؟ هذا ألوان بايخة. هي إذا قلت لها كذا أنت أفقدتها من حنانك، حتى لو كنت تعطيها من حنان أفقدتها من حنانك، يعني مثل ما بين السماء والأرض. تحتاج إلى حنان، تجدف إلى هدوء. ولذلك تجد كثير من الشباب لما تمسكه وتتكلم معه في الأصلاحيات السجون وغيرها، الشباب والبنات وش اللي فيكم؟ ما وجدت حنان، ما وجدت لطف، ما وجدت، وجدت الحرب حرب حرب. طيب وانت الثاني؟ قال والله ما في بيتنا حرب، لكن حنا خشب، بيت خشب، خشب عزبة خشب، واحد يدخل واحد يطلع، ما حد يدري عن الثاني، وأكله يحطونه عند باب الخدام، تحط عند باب الغرفة كذا أكلك. واضح الكلام؟ طيب وش اللي جرك لهذا؟ قال جرني لقيت ناس عطوني رفق ودفء وحنان وعاطفة وقاموا ينفخون فيه لين وصلني المواصل اللي انتم تشوفوها. طيب وانت وش اللي صار؟ قال تلعب علي، لقيت فيه عاطفة وحنان ودفء وغرني وسوى وسوى حتى وقعت فيما وقعت من هالذئب المسعور. فتجد ان اكبر مشكلة يعاني منها الناس ويعاني منها العالم هي ماذا؟ افتقاد الرفق. الرفق خلق عظيم إذا وهب للإنسان وأعطي أنه يجلد نفسه عليه ويترفق حتى يكون رفيق غصب عليه، حصل على نتائج إيجابية ومفيدة كثيرا. من أعظم الأشياء التي تفتح نفوس الآخرين لك عمل من الأعمال نص عليه بعض الإخوة، وهو ما هو؟ السلام. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم دخل المدينة، تتهلل المدينة كلها بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، كل العالم رجال ونساء والأمم كلها جاية تبغى تشوفها النبي العظيم الرسول الكريم اللي جاي المدينة، كلهم يصرخون بأعلى صوت طلع البدر علينا، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إليهم مزفوف بأعلى وأرفع ما تمتلكه الناس من من من من الأرواح والبيوت والأموال والأهل والديار والذمم والحماية والرعاية والعناية، كلهم يزفون النبي صلى الله عليه وسلم، والعالم كلها تطل تنار. جلس النبي صلى الله عليه وسلم، أول مجلس جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يتكلم معهم، كلهم جايين يشوفون اللي ما شافوه، واللي شايفينه من قبل كلهم جايين بيملون عيونهم منه، من يملأ عيونه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد منهم ما هو مسلم، جاي بناظر والشهر الرجال، وأنا يقول كذا، وأنا بمعرفتي وكوني من بني إسرائيل ومن أتباع الأنبياء. أنا أعرف والله اللي سنعه اللي مو بسنعه، خل عليك بس، خل أنا أجيب خبره. جاء منه، منه ها عبد الله بن سلام من بني يهود رضي الله عنه وأرضاه. جاء يقول فلما أنظر جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر إليه، فلما نظرت إلى وجهه رأيت وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، وجه مؤمن، ما وجه كذاب ولا نصاب ولا. فرأيت وجهه، تأملت وجهه فرأيته ليس بوجه كذاب. كان أول ما سمعته يقول أيها الناس، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. شو الكلام العظيم كيف جمعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السجع الجليل، حفظه عبد الله بن سلام، وهو عبد الله بن سلام بالميم آم آم. وكان هذا سبب إسلام وإيمان من هذا الرجل الصالح من بني إسرائيل قبل إسلامه، وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. أول شيء إيش؟ أفشوا السلام. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم؟ أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام شيء عظيم، وللأسف الناس اليوم من قلة الأخلاق قلة الذوق من كثير منهم يمر بعضهم على بعض ما يقول السلام عليكم، وفي الإشارات يجلبون بعضهم عيونهم ببعض ما يقول السلام، لو بالإشارة من وراء الزجاج، وانطق في نفسك، انطق بصوت مخفوت، لا تشير فقط، لأنه ليس من الإسلام الإشارة وحدها، وليست من سلام أهل الإسلام، لكن لتبلغه أنك سلمت تشير بيدك. خوض وما في الشك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه يعني وقفة قصيرة مع حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، حديث معاذ بن جبل، وهو حديث عظيم. والتقوى سيأتينا الكلام عنها إن شاء الله، التي في أول الحديث سيأتينا الكلام عنها في موضعها في حديث آخر إن شاء الله تعالى. الحديث الذي بعده تلاحظون طبعا التعليق يسير، بس أنا يهمني أنكم تأخذون التعليق الذي نقوله في المجلس. الحديث الذي بعده حديث عظيم في أصل من أصول التوحيد، وهو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حديث عمر في ماذا؟ في عبادة من العبادات، وأصل من أصول الدين، وهو التوكل، وهو التوكل، التوكل. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم، حق توكله صعبة، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تعالوا معنا ننظر، ننظر ما هو الممثل به، وهو الطير، مثل بالطير، الطير يطير في الهواء، يطير في الجو، والطير تعجب كل من يعجب وين يلقى أكل فيه، وين يأكل منها الحين، هالعصافير والحمام اللي عندنا، الجامعة مليانة بالحمام، وين تأكل منه، وين تجيب أكلها منه؟ الله يرزقهم وإياكم، وما من دابة إلا على الله، على إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الطير لها نشاطين، نشاط ذهاب ونشاط عودة، نشاط في الصباح ونشاط في المساء. أما الذي في الصباح فهو الغدو، عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تغدو. معنى تغدو يعني تطير، تطير متى؟ تطير في ماذا؟ في الصباح. والعرب تدقق في الألفاظ وفي المعاني، فإذا قالوا الغدو فمعناها ماذا؟ ما كان في أول النهار في الصباح، الفجر، حول الفجر، بعد الفجر، بعد طلوع الشمس، الضحى، كله غدو، كله غدو، كله غدو. ومعروف أن الطير لا تغدو في مثل في وقت متأخر، وإنما تغدو في وقت مبكر، مبكر جدا. وتروح بطانة، الرواح في لغة العرب هو الرجوع إلى أوكارها في المساء، فتقول غدا علي فلان ورحت إليه بعد أن غدا علي. إيش معنى هالكلام؟ تقول معناها، نقول معنى هذا الكلام أنك تقول غدا علي فلان يعني جاءني في الصباح، ورحت إليه يعني ايش مشيت اليه؟ متى؟ في المساء. والمساء متى يبدأ؟ متى؟ من العصر، من وقت العصر يبدأ المساء الى طلوع الفجر، كله يسمى مساء. يسمى رواح، ويسمى مساء الوقت، ويسمى ايش؟ ويسمى اصيل بالغدو والاصال، والغدو هو الصباح. وعندنا تعرفون اهل البادية يشربون الحليب ويسمونه ايش؟ صبوح نسبة الى الصباح. وغبوق هو ما يكون في المساء، وغبوق هو ما يكون في المساء. والولد يقول يتقرب الى الله، الولد يتقرب من بني اسرائيل، ممن كان قبلكم، ممن طبقت عليهم الصخرة في الغار، من الثلاثة، يقوم فيدعو ربه ويتوسل بعمل صالح، يقول اللهم انه كان لي ايش؟ ابوين شيخين كبيرين، ما كان يغبق احد قبلهما، وان الصبية كانوا يتضاغون تحت قدمي، ايش؟ فايش؟ فلا أعطيهما منه حتى يقوما فيغبقا منه ثم أعطي الصبية. في بعض الروايات حتى يبرق الفجر، أو إذا برق الفجر قاما فأعطيتهما. فالغبوق معروف له وقت، والصبوح له وقت، وهكذا الرواح والغدو له وقت. فالغدو في الغداة في الصباح، والرواح في المساء. تغدو وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانا. من الذي ينزقها؟ هو الله جل وعلا. كيف سيرزقنا الله؟ قال أرزقكم، لا يرزقكم جل وعلا لو أنكم تتوكلون عليه حق توكله. حق التوكل صعب، حق التوكل صعب، صعب جدا، حق التوكل صعب، ولا يحققه إلا القلة القليلة من البشر، من صفوة الأنبياء وصفوة الصديقين وأمثالهم، وإلا فالناس لا يستطيعون تحقيق التوكل حق توكله. السؤال الذي يتصوره كثير من الناس، يقول عجيب هذا الحديث، تقول ليش؟ يقول والله عجيب يا أخي. لماذا؟ قال لأن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يمكن يرزق ويجيه رزقه، ومثل الطير كذا يقعد، بس يقول أنا يتوكل حق التوكل يقعد وما الأكل يجي. نقول لا غلط، هذا فهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في أوكارها، وإنما قال تغدو وتروح. لابد من فعل السبب، لابد من فعل السبب، لابد مع الاعتماد على الله والتفويض إلى الله، لابد من ماذا؟ لابد من إيش؟ الاعتماد على السبب. ولكن الاعتماد على السبب اعتماد دوني، واعتبار السبب مؤثر. نعم، وهذا مذهب السلف. السلف رحمهم الله يرون أن السبب يكون به الشيء، وكون السبب يكون به الشيء ليس هذا معارضا لكمال خلق الله، ولا كمال قدرة الله، ولا لتوحيد الله، ليس معارضا، وإنما يرون أنه إذا اجتمع التفويض مع فعل السبب وقع التوكل. التوكل ما معناه؟ ما معنى وكلاء؟ المادة واو كاف لام، اكتبوا المادة واو كاف لام، وكلاء ما معنى وكلاء؟ يعني وكل الأمر إليه، يعني تركه إليه، فوضه إليه، أسنده إليه، جعله إليه، وكلاء. فتقول من الوكل منها ايش؟ الوكالة. والوكالة تقول فيها انا الموكل وفلان وكيلي، ويصح ان تقول فلان هو الوكيل، واضح؟ ولا شيء في ذلك، ولا يتعارض هذا مع التوحيد، ولا يقدح في مقام الرب جل وعلا، ولا يجعل العبد ايش؟ ندا لله، لانه مجرد وكيل من الوكل، وهو اسناد الشيء اليه. وكلتك يا فلان بان ايش؟ بأن تأتي لي بالمذكرة الفلانية. واحد يقول لزميله وكلتك يا فلان تأتي لي بالمذكرة الفلانية، وش إذا قال له هذا الكلام نقول هذا غلط؟ لا، وهذا صحيح ولا شيء فيه. ومنه الوكالات الشرعية المعروفة التي يوكل الناس بعضهم بعضا فيها، واضح هذا الكلام؟ المادة التي نحن فيها ليست وكلة فقط، وإنما هي إيش؟ خماسية، خماسية، ليست وكلة ولا وكل رباعية، وإنما خماسية، وهي توكل على وزن تفعل. صار عندنا وكل أصل المادة الوكل، واو كاف لام، وكل مفتوحة. من باب ضرب، ضرب وكل يكل يضرب على وزن ايش؟ او على باب ضرب. وكل والثاني بعدها ما هي؟ وكل فلان فلانا، وتتعدى ايش؟ تتعدى بنفسها، لا تحتاج الى أداة التعدية. وكل محمد محمدا، او وكل محمد احمد كذا. واما التي معناها فهي خماسية، لان وكل واو كاف كاف لام، توكل فيها التاء والواو المشددة حرفين، إذن ثلاثة، والكاف واللام. توكل التاء والواو والكاف الساكنة والكاف المفتوحة واللام. نعم، توكل هذه لا تصح أن تقال، لا يصح أن تقال من المسند إلى المسند إليه، وإنما يصح أن تقال من المسند إليه، ولا يصح أن تقال من المسند إلى المسند إليه. مشكلة ما في سبورة، سنشرح لكم عليها. أقول أعيد لكم، إذا قلت توكل فأنت لا تقولها على أنك أنت المتوكل، فتقول توكلت على فلان، ولكن يصح أن تقول توكلت عن فلان، ويكون معنى توكلت هنا يعني قبلت الوكالة. واضح لكم؟ سجلوا. إذن تقول توكلت عن فلان صحيحة، لكن تقول توكلت على فلان إيش؟ خاطئة. فتصح ممن أسند إليه، ولا تصح من المسند. شو اسمك يا بوي؟ اسمك ناصر؟ ناصر. أنا أقول لناصر يا ناصر وكلتك في كذا، فقلت له أوجب لي، يعني أعطيتك الإجابة فأعطني القبول، قال توكلت عنك. هل كلامه صحيح؟ صحيح. لكن لو أقول أنا توكلت على ناصر هل يصح؟ لا. وهذا هو القادح في معنى التوكل الشرعي الذي هو من حق الله جل وعلا على عباده. فهمتم المقصود؟ وضحت؟ سجلوها عشان ما تنسونا. إذن نخلص إلى شيء، إن توكل تكون معداة بأن ومعداة بعلى، يا سلام، فقط. فأيهما الصحيحة؟ عن. وأما على فلا تصح بين المخلوقين، وإنما تصح من المخلوق للخالق. اكتبوا عندكم، ما دي هذه في المذكرة ولا لا؟ والله ما أذكر، ها؟ ما فيها المذكرة، معتمدة على الاختصار والتخفيف من أجل تكون في أيديكم كمقرر أساس. كتبتها عن. إذا جاءت بقولنا عن فلا إشكال فيها، إذا جاءت بقولنا توكلت عن فلان أو توكل فلان عن فلان فلا شيء فيها، لكن توكل على لا تصح معداة بعلى إلا في حق الله جل وعلا. فلا تقول توكلت على فلان، وإنما تقول توكلت على من؟ على الله جل وعلا. إذن التوكل الشرعي المطلوب الذي هو أصل من أصول التوحيد وعبادة من عبادات الله جل وعلا لا يكون إلا بلفظ التفاعل توكل، ولا يكون إلا معدا بأداة واحدة وهي على فقط. واضح؟ وهي على. واضح هذا الكلام؟ طيب ماذا يعني التوكل؟ التوكل يعني مجموعة أمور. التوكل يعني مجموعة أمور، فليس معنى واحدا. التوكل مجموعة من الأمور، لأن معناه الشرعي يجمع مجموعة من الأمور. الأمر الأول تفويض الأمر وإسناده إلى الله. الثاني السعي في رفع الموانع التي تمنع من هذا الفعل أو من هذا العمل. الرابع الرابع الثالث قصدي الثالث عكس الموانع والشو السعي في تحصيل الأسباب الموصلة للمطلوب. الرابع الاستعانة بالله جل وعلا على تحقيق المطلوب. صارت كم؟ كم صارت؟ أربعة. أربعة. الأول وشو؟ التفويض. والأخير وشو؟ استعانة. هذه لله. هذه لله. هذه بين العبد وبين الله. والاثنين اللي في الوسط ترفع الحواجز والموانع وتحقق الأسباب والدواعي لوقوع الشيء. هذه إيش؟ بين العبد وبين نفسه هو يسعى فيها. مثلا ضرب مثال، والأمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى. شخص يؤنبه ضميره ودائما يعاني من حزازة في نفسه، وكثيرا ما تقابله وتجد منكسر النفس مهيض الجناح، في نفسه عقدة، بفراستك وذكائك وفطنتك ووعيك وممارستك تكتشف ان هذا الشخص عنده هذه المعاني. طب انت معايشة عشان تعرف ان هذه طارئة؟ قال لا بدون معايشة، انا قد اتاني الله من معرفتي بالدنيا ومخالطتي ان اعرف هذه المعاني في نفس الانسان بجلسة قصيرة. فقلت له يا اخي ايش اللي فيك؟ قال خير ان شاء الله ما في شيء. الا فيك شوي شوي شوي شوي شوي شوي حتى نسب وصرح لك بماذا؟ بما في خاطره. والله انا انسان مقصر، عندي عيوب، عندي اخطاء، عندي ذنوب، عندي متناقضات في حياتي، اعيش صدام وصراع نفسي بين استقامة وبين انحراف، بين هداية وبين ضلال، بين طاعة وبين معصية، بين حسنة وبين سيئة، بين حب للخير وحب للشر، بين رغبة في الحرام وإقبال على الخير والأخيار ورغبة فيهم. لكني أجد نفسي دائما كل ما قمت سقطت، كل ما وقفت وقعت، كل ما أردت انفتح حيلي، كل ما عزمت تقطعت حبالي، ما وجدت طريق. يعني أحاول دائما أن أشحن نفسي حتى أنطلق ما استطعت، ما وجدت لي طريق. فقال له وجدت الطريق. وين؟ قال عندي. قال كيف؟ قال أنا درست هذا دراسة علمية مبنية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب السلف. عجيب. قال نعم، وصلت المسألة فينا إلى مذهب السلف وسنة النبي. قال ليش أنت مش بتعيش عليه إلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف. تعال أنا درست التوكل يا حبيبي، وأنت إذا توكلت سيحقق الله لك أمرك. طيب هذه كلمة نسمعها في المنابر وفي الخطب في كل مكان. قال أصبر، يقولون التوكل ما يحصل إلا إذا أسندت الأمر وفوضته إلى الله. وش معنى هذا؟ معناها قلبك هذا لابد يمتلئ من تعظيم الله وإجلال الله والتعلق بالله، ورمي كل ما عندك من حاجات ومطالب على من؟ على الله. واعتقاد كبير يمتلئ به جوف. كان أنا أعتقد. قال لا اللي تعتقده ولا 1% حبيبي، احنا بنوصلك إلى 90%. إذا وصلت 90% ستحس أن صدرك ما يسع المعاني اللي أنت تحملها. صدرك يحمل مثل الجبال، وبحجم الجبال اعتقاد أنه لا أمر يقع إلا من الله، وأن الأمور لو وقع ما وقع، فكل ما يقع وما تسعى إليه وتطلبه وتسعى لتحصيله لا يقع إلا بأمر الله ومشيئة الله. قال هذا أمي وأبوي وجدتي وكلهم يعلموني. قال لا تستعجل، أنا سأعطيك الذي بعده وسيدلك على هذا. تعال. قال نعم. قال الثاني ترفع الموانع. والله كلامك ألغاص، وشلون أرفع الموانع؟ يقول لا تستعجل، رفع الموانع سهل. كيف؟ قال كل داعية يدعوك إلى السيئة ارمى على جنب، كل درب يدعوك إلى المعصية تسحب عليه، كل سبب من الأسباب التي تجعلك تقع في الخطيئة سكرها، كل منفذ من منافذ الوسواس والخواطر الشيطانية والشهوات والشبهات ونحوها فإيش؟ قفل عليه، قز حتى تغلق كل الأبواب. عدد معي يلا، طخ واحد، طخ اثنين، طخ ثلاث، عد ويا سبعة أبواب. كممتاز، السبعة هذه نسأل الله العافية لها سبعة أبواب، السبعة هذه، هذه الأبواب هي باب البلاء، هي باب المصيبة عليك. تدري أنك إذا أنت سكرتها ستشعر بامتلاء قلبك باليقين بالله والتفويض لله، وستشعر أنك قطعت ثلثي المشوار وليس ثلثه ولا نصفه. طيب قال وانتقل بعدها للي بعدها، ايش اللي بعدها؟ افعل السبب. شفت المنافذ هذه؟ دور منافذ اخرى. شفت الابواب هذه؟ ابحث عن ابواب اخرى. شفت الطرق هذه؟ ابحث عن طرق اخرى. شفت الاسباب هذه اللي تدعوك الى ما انت محرج منه ومتعب منه؟ ابحث عن اسباب اخرى تيسر لك في اذنك، في بصرك، في سمعك، في قلبك، في حركتك، في ذهابك، في خروجك، في دخولك، في ايش؟ في جميع تصرفاتك وتحركات سكنك. ابحث عن اسباب تدعوك للايش؟ لماذا؟ للوصول الى الخير. طيب وشلون؟ كيف؟ قال يلا امسك واحد اثنين ثلاثة اربعة وعد لك كذا سبب، وعد الاسباب. وجد الاسباب ما شاء الله كم؟ ثمانية ان شاء الله. شرنا ايش؟ ابواب الخير وابواب الجنة، قضينا. كانت هنا الآن، قال الآن أنت ستشعر أن قلبك ممتلئ باليقين والإسناء والتفويض والتوكل على الله، شيء فوق الأول، مو بمرحلة ولا مرحلتين ولا مثل ما بين السماء والأرض، شيء لا يوصف، لأنك فتحت الباب الإيجابي. أنت سابقا أغلقت الباب السلبي وشعرت، ستشعر بالباب الإيجابي ما هو أعظم وأعظم، لأن الباب الإيجابي يغطي السلبي ويدفنه ويقضي على أسبابه ويدعو إلى أضداده وإلى ما هو أعلى من أضداده. استشعر معاني كبيرة. طيب والرابع؟ قال الرابع هو الامتحان، هو المهم، هو المعقد الحقيقي، من أول ما بدينا إلى أن تموت، مو من الآن من رقم أربعة، لا، من البداية لابد يبدأ معك من الأول. أو الرابع مجرد نظريا من أجل تفهم النقاط، ولا الرابع يبدأ من الأول من نقطة الصفر. فأجلس معك أول مجلسي أقول قل يا رب قبل نبدأ، قل يا الله، قل يا رحمن، قل يا حي يا قيوم، قل يا ذا الجلال والإكرام، وألقنه الدعاء قبل علمه بالأربع. وكل ما علمته بوحدة لقنته الدعاء، وصلناه الدعاء في الأخير اللي هو استعانة بالله. عجيب، وصلناه نظريا، أما عمليا فهو ماشي معك منذ تبدأ نقطة الصفر حتى تلقى ربك. ما معنى استعانة بالله؟ استعانة ماذا تعني؟ ماذا تعني استعانة بالله؟ ما هي الخطوات العملية، الأصول العملية للاستعانة في مثل هذا؟ هالشخص اللي قدامي يبغى الاستعانة، وشلون أعطيه إياه في قوالب حية عملية؟ أقول عندي أكثر من قالب. القالب الأول مهم، مهم جدا، وكثير من الناس ما يظنه قالب ولا يظنه استعانة. الاستعانة بالتوبة والاستغفار، استعانة بالتوبة والاستغفار والندم تعتبر أكبر باب من أبواب القوة ومن أبواب الفتوة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أعظم قوة يتقوى بها الإنسان ويتشجع بها الإنسان ويبرز بها الإنسان ويظهر بها للحياة ما هي؟ التوبة والاستغفار. أعظم عبادة تعبد العبد بها رب التوبة والاستغفار. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يجلس مجلس مثل مجلسنا هذا ويقول أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، وبعض المجالس يقول أكثر من 70 مرة، وبعض المجالس يقول 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. لأن عبادة الاستغفار أعظم عبادة، ولذلك كل من عمل الصالحات وعمل الطاعات، وش العبادة اللي بعدها؟ استغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله أعظم عبادة التهليل وذكر الله والتوحيد، وأصل الأصول والتوحيد، واستغفر لذنبك. واضح؟ تم الدين وتم البناء وتم الإسلام وقامت دولة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم شعر بأن الإسلام ظهر على الدين كله في زمانه، وأرسل الرسل إلى الملوك، ملوك العالم كلهم، وكل ملوك العالم ردوا رسالات النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالهدايا. إلا واحد، من هو؟ كسرى عظيم الروم، مزق الرسالة. إيش؟ إيش؟ مزق الله ملكه، مزق الرسالة، فمزق الله ملكه، وأهان الرسول، الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهانه الله ومزق الله ملكه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هالاكتمال العظيم يحج، ويحج معه كم؟ فوق 100,000. 100,000 شيء خيال، 100,000 في ذاك الوقت على عدد البشرية أيضا يوازي تقريبا 100 مليون في الوقت الحاضر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر يطوفهم 100,000، ما قدر يطوف. اربطوا ناقته، قال لا جيبوها، ما اقدر اطوف، شلون؟ فكوا الناقه وجابوها له، طاف عليها عليه الصلاه والسلام من الزحام، طاف بالبيت الحرام بناقته، يستلم الحجر بمحجن، عصا صغيره كذا في يده كان فيها عكفه، يسلم العكفه في الحجر، فاذا مسكت الحجر قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما مس المحجن من الحجر عليه الصلاة والسلام. في هالحال العظيمة ينزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، ثم إيش قال؟ واستغفره إنه كان توابا. والله يا إخواني يا جماعة، إن الواحد إذا تدبر كيف القرآن يقول للنبي استغفر، وترى التواب خذ من الله واستغفره، وهو أزكى الخلق وأتقاهم لله، والله إني لأتقاكم لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة يوم الصلح: وأخشاكم له. ومع ذلك يقول له: واستغفره إنه كان توابا. وهذا دعاء لنا أن نستغفر ونتوب إلى الله. أعظم أعظم استعانة التوبة والاستغفار والندم. وذلك: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات، لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حضر ولا في سفر عليه الصلاة والسلام، في كل أحواله، ولا ينصرف في وجهه الشريف إلى الناس حتى يستغفر 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. شيء عجيب، شيء عظيم. الاستعانة الثانية من أنواع الاستعانة وهي الدعاء، الضراعة، الضراعة إلى الله جل وعلا. أنت إذا سألت الله وعلم الله منك صدق السؤال والإلحاح في السؤال، أعجب ما يعجب الله الإلحاح في السؤال، وأحب ما يحب الله الإلحاح في السؤال. يا سلام، أعظم من هذا، قدم سؤالك بمدح الله، امدح ربك، أثني عليه. ما في أحد يحب المدح، لا أحد يحب المدح كائنا من كان إلا الله، وأعظم من يحب المدح هو الله، وأفضل عمل يحبه الله من عبده أن يمدحه. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله. ما في أحد يحب المدح مثل ما يحبه الله. امدح ربك، أثني على ربك، عظم ربك، استحضر من أنواع التعظيم والإجلال والثناء والذكر الحسن ما إيش؟ ما تتملق به ربك، ما تتلطف به لربك، ما تستلطف به رحمة الله لتصل إليك، وهداية الله لتقر في قلبك، وتقواه لتكون في نفسك، وهدايته وصلاح حالك لتكون في ماذا؟ في أعمالك وأهلك ووالدك. أعظم أعظم ما يلجأ العبد به إلى الله ما هو الدعاء. والعجيب أن الناس في غفلة عن الدعاء، والعجيب أن إلى الآن ما قرر في الجامعات مادة اسمها الدعاء ولا مادة اسمها الذكر، مع أن الذكر باب علم مستقل. لا في الجامعات ولا في المعاهد ولا مدخل في السنة فقط وفي أبواب السنة فقط، باب عظيم، باب الدعاء، وحصن، حصن من الحصون العظيمة اللي يتحصن بها الناس ليس من شياطين الجن بل من كل الأشرار، من الإنس والشرور والمعاصي والآثام. هي باب من أبواب العلم المستقلة، وهو فن مستقل له فن الأذكار وفن الأوراد وفن الأدعية وما تعلق بها، وألفت فيه مجلدات كبيرة من السلف ومن الخلف ومن المعاصرين. الدعاء ليس له حد وليس له معنى معين ولا غاية، ادعو ربك لما تشاء، لا تحصر نفسك بمقياس معين أو لفظ معين. ومن حصر الناس بلفظ في القرآن أو لفظ في الحديث فهو مخطئ. لكن إذا كان الدعاء في الملأ فينبغي أن يكون فيه نوع من الارتباط بالقرآن وبالسنة وعدم الغرابة في الألفاظ. اللي يجيبون أدعية ما أدري وين يجيبونها من، ويقصون قصص في أدعيتهم وكذا، ما له داعي. تبي تقص وتدعو بهالدعاء في الغرفة، دخلت غرفتك ونصبت سجادتك إلى القبلة، صف قدميك وادعو ربك بما تشاء، قل ما تشاء. واضح؟ ما تجي تقول لي أدعية مدون جاي واحد قصتي قصة واحد يقول في هذا الزمان في كل مكان يراق دم الإنسان كل ذنب، ما له داعي، ما له داعي هالكلام، ولا تجيب هالعبارات الغريبة وهالألفاظ العجيبة، اتركها على جنب. هذه اشتغل بماذا؟ بماذا؟ بما هو واضح وظاهر وبين ومربوط بنصوص القرآن ومربوط بنصوص السنة ومربوط بالمعاني البسيطة الواضحة البينة التي لا يحصل منها تشويش في أذهان الناس وأذهان العامة ويتقبلها الجميع. والدعاء الثاني اللي في خاطرك ومخمخ عليه وترى أن أنت لا أثر في نفسك، الله يقويك في السجادة في الغرفة، أدعو. أفضل الدعاء وأشرف الدعاء والدعاء الذي تظن إجابته قبل السلام. إذا أردت أن تسلم في الصلاة فريضة أو نافلة فلا تسلم حتى تدعو بأفضل ما تحب أن يحققه الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ثم ليتخير بعد الدعوات الأربع، بعد الدعوات الأربع، التعوذات الأربع، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني أحب شيء يعجبه جدا جدا، مثل تدعو لنفسك ولأمك وأبوك وأهلك وعيالك. إيش في أعظم من هالدعوة؟ هذه أعظم الدعوات الخاصة بك. حصل مصيبة أو مشكلة أو نازلة ستكون في ذلك الوقت هي أعجب الدعاء إليك، فتدعو لإخوانك المسلمين في فلسطين، تدعو لإخوانك المسلمين في العراق أن الله ينصرهم وأن الله يجمع شملهم وأن الله يبرم لهم أمرا رشدا يعز فيه أهل الخير وأن الله يحقن دماءهم ونحو ذلك من الدعاء اللي ترى أن في مثل هذه الحالة إذا دعوت الله به ترجو أن الله يستجيب منك ومن أخوك ومن الثاني ومن الثالث ومن الرابع حتى ينصر الله الإسلام ويعز المسلمين ويكون في هذا خير لك في نفسك ولإخوانك المسلمين. أوقات الإجابة كثيرة وكتب الدعاء كثيرة وأنا أحيل لكم عليها تطلعون فيها اطلاع واسع. أنتقل للعنصر الرابع من عناصر الاستعانة، الثالث قصدي، الثالث، هي الثالث. ما هو العنصر الثالث؟ العنصر الثالث عجيب، عجيب جدا، احنا تركناه ليكون ليكون واضح في الذهن ما يضيع بما قبله. اللهم إني أستعينك فأعني. أنا بموية حلقي راح، شوفوا لي أي كاس موية، أي كاس ورق ولا لي هو، معلش. جابوا لكم شيء، معلش. الثالث أن تكون صريح في الاستعانة فتقول: اللهم إني أستعينك فأعني. نص على الاستعانة ونص عليها، إذا أنت رددته بينك وبين ربك سيحصل لك من المعاني ما ستجربونه إن شاء الله. قولوا إن شاء الله. جربونا أنتم والمشاهدين والمستمعين، جربوا الاستعانة. اللهم إني أستعينك في الأمر الفلاني فأعني، اللهم إني أستعينك في الأمر الفلاني فأعني، تجد الفتح والفرج. ومثله اللهم إني أستعينك على الأمر الفلاني، أو أستعينك على فلان فأعني. اللهم اشرح صدره واهدي قلبه واهده لي إذا كنت تطلب من حاجة ولا شيء، وسخره لي ويسر لي أسباب هدايته وتسخيره. وادعو ربك بنفس اللفظ، لفظ الاستعانة، ولفظ الاستعانة له معنى إذا أنت استعملته. وكثير من الناس في هجران له، كثير من الناس يظن الاستعانة هي فقط مجرد الدعاء، والصحيح أنه الدعاء باب وباب واسع، لكن أحصر منه وأضيق منه وأحد منه، وهو باب واحد، وهو باب الاستعانة بلفظ الاستعانة. اللهم أني أستعينك في كذا، أو أستعينك على كذا. واضح هذا؟ طيب، سؤال، هل في رابع؟ نعم في رابع، لكنه باب واسع. ما هو الرابع الذي هو الباب الواسع في الاستعانة؟ ما هو الباب الرابع الذي هو واسع في الاستعانة؟ ما هو؟ نقول هذا الباب باب الأعمال الصالحة. كل عمل صالح فهو يعينك على الخير، كل طاعة فهي تعينك على الخير، كل قربة فهي تعينك على الخير، كل صدقة أو نفقة أو بذل فهو يعينك على الخير. ليس ثم شيء يدل على حصر الاستعانة في الألفاظ والأقوال فقط، بل الاستعانة تكون أيضا بالفعال. إذا أنفقت شيء من المال أو من الصدقة، أو وضأت جوارحك وقمت يتقاطر الماء من وجهك ويديك وقدميك، تقاطرت الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم نصبت وجهك للقبلة تسأل الله وتدعوه، تركع ثم ترفع ثم تسجد ثم تقعد، أنواع من الدعاء والقرآن والتلاوة والتسبيح والذكر والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تطلب به وتسأل الله به ماذا؟ أن يحقق لك مطلبك. وش مطلبك يا أخي الكريم؟ قال مطلبي والله حل هالمشكلة اللي أنا فيها، وهي طلب الهداية وطلب الاستقامة وطلب الصلاح. ثق بأن الله سيفرج عنك، ثق بأن الله سيقوي عزيمتك ويقوي إرادتك. قال والله يعني ما في كذا، بس قلنا نعم، هذه أربعة لك ولغيرك. طب وأنا لي شيء؟ نقول نعم لك. قال وشو؟ قلنا دعاء خاص من الأدعية يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر أمته بالدعاء به. قال وشو؟ قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. قال كذا أدعوك؟ نعم، هذه الجمل الأربع قلها، رددها معنا، حفظناه إياها فصار يدعو بها. هذه داخلة في أي عنصر؟ في الثالث، وهو عنصر الدعاء، لكنه دعاء خاص. واحد عنده كربة نعطيه دعاء الفرج، الدعاء الفرج، وفرج فرج الكربات وتنفيس الكربات ونحو ذلك من أنواع الأدعية المتنوعة، فهي داخلة في باب الدعاء، لكن هو لخصوصه يمكن أن نعطيه دعاء خاصا. واضح الآن؟ واضح هذه المعاني؟ هذه المامة قصيرة وصغيرة جدا على التوكل، ومعنى التوكل. وبينت لكم أن لو قال واحد لكم في مجلس أنا توكلت عن فلان، تقول استغفر الله استغفر الله، ما يجوز. تقول لا يجوز، لأنها إذا عديت توكل وتوكلت عديت بأن فهي جائزة، لكن لا يجوز أن تعدى بعلى. طيب وهي على كيفك تعديها عن وعلى؟ نقول لا، إذا صارت أنا صرت أنا الوكيل فهي عن، توكلت عن فلان، وإذا صار الموكل فهو توكل على فلان، وهذا التوكل على فلان غلط، وإنما يقول ماذا؟ وكلت فلانا ووكلت الأمر إلى فلان. واضح؟ فهذه كلها لا شيء فيها. نعم، هذه يعني أيضا وقفة قصيرة حول، طبعا أذن العشاء ولا لا؟ أو صلوا؟ احنا بنصلي لوحدنا ما يضر، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، نكون أخذنا حديثيا. نسأل الله ييسر لنا البقية، ومهما كان يعني كوننا مربوطين بالشبكة لا شك أن هذا يعني كما يعطينا عزيمة في أن حنا ننطلق ما نشغل أنفسنا بكم كثيرا، فهذا أيضا إيجابي. لكن في أشياء أخرى كنا نتمنى، يعني كنت أتمنى أن السبورة موجودة مثلا والأحاديث تكتب فيها، وإني أعلق عليها سبورة بالقلم تكون موجودة مثلا، وتكون أكثر شد الانتباه للمشاهدين أيضا كما هي أكثر شد انتباه لكم أنتم الحاضرين، يكون فيها نوع من التعليق. في بعض الناس يعني لما يأخذ المقرر ويقرأ كذا صفحة، يقرأ هذه الصفحة يستوعب استيعاب 100%، في ناس 90 60 70 إلى آخره، في ناس إذا أخذ الورقة وكتبها استوعب 100%، وإذا لم يكتبها قرأها يستوعب 50 60. الكتابة لها أثر، ولذلك كان كثير من المتقدمين من السلف رحمه الله يأمرون من يريد حفظ القرآن أن ينسقه من أوله إلى آخره ويجلده ويقول هذا مصحفي، هذه نسختي قبل المطابع، لأنه إذا رسم الكلمات ورسم حروف القرآن أعطى لمخه أكثر من أداة توصل المعلومة. أعطى حاستين أو أكثر، يعني يمكن نكثرها زيادة، لأن حتى نظرك يكون له معنى آخر وأسلوب آخر وطريقة أخرى، فله يكون منافذه إلى الذهن أكثر، فيكون حفظ المعلومة وضبطها أعلى وأعلى. فيعني الكتابة على السبورة أحيانا الحاضرين بالذات وحتى المشاهدين اللي يشوف بعيونه يتأثر من الخط اللي يحطه على الكلمة أو تحت الكلمة أو دائرة أو يسحب كلمة سهم كذا تبيس يمشي لين يصل الكلمة الثانية ولا نحو ذلك، تصير لها نوع من الشد في الذهن، وهذا معروف عند التربويين أن يسمونه الوسائل التعليمية. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لهداية، إنه تعالى على كل شيء قدير، ولما توضى منكم يتوضى. نصلي هنا إن شاء الله العشاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله أجمعين، شكرا لكم.